قال يعني عنه يعني أوصاف في غاية السوء, يعني كون القرآن يستغنى به عن السنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكر نحوه. قال أبو داود رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وحال عليها على السابقة قال نحوه, يعني أنه نحوه في المعنى وليس متفقا معه في الألفاظ, لأن كلمة مثله تعني المماثلة في اللفظ والمعنى, وكلمة نحوه تعني الاتفاق في المعنى ومع الاختلاف في الألفاظ. نعم. والاستناد قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق مر ذكرهما ومحمد بن بكر. ومحمد بن بكر صدوق, صدوق أخرج له صدوق قد يخطئ صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي عمار عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي عمار وقد مر ذكرهما. قال أبو داود رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حماد بن مسعدة وحماد بن مسعدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. كما رواه ابن بكر كما رواه ابن بكر أي في الطريقة السابقة, مع أن ابن بكر إنما يعني أيضا روى معه عبد الرزاق رواه هو عبد الرزاق, لكن لعل المصنف ذكر روايته لعله ساق اللفظ عليه أو على لفظه ساق الحديث على لفظه, وهو شيخه وهو الثاني يعني في شيوخه. نعم. هنا في الإسناد الثاني عبد الله بن أبي عمار. في الإسناد الثاني. أيوة. سمعت عبد الله بن أبي عمار. أيوة. هو نفسه الأول. هذاك الأول عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عم عبد الرحمن إيش؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن الأول عبد الرحمن. إيه. عبد الرحمن بن. عبد الله بن أبي عمار. عبد الله بن أبي عمار والثاني قال عبد الله بن أبي عمار عبد الله بن أبي عمار. هذا حصل ظهر خطأ في النسخة يعني في سقوط لا يعني خطأ كده عنده بدون موجود, حيث أن الحافظ في التقريب قال عبد الله بن أبي عمار كذا وقع عنده, صوابه عبد الرحمن بن أبي بن عبد الله بن أبي عمار. يعني هو الأول يعني يعني هو الأول. إيه بس قوله صوابه. إيه صوابه يعني أن الصواب هو عبد الرحمن بن أبي بن عبد الله. يعني أن هذا يكون خطأ. ها؟ لا هو عبد الرحمن أيضا هو موجود عبد الرحمن ما موجود عبد الله بن أبي عمار. هنا الموجود إيش ولا؟ السند الثاني ولا الأول؟ الثاني. عبد الله بن أبي عمار. عبد الله بن أبي عمار يعني ما ذكر عبد الرحمن. ما ذكر عبد الرحمن اسناد الاول عبد الرحمن عبد الرحمن نعم عبد الله. والثاني ما ذكر عبد الرحمن والحافظ يقول صوابه عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار يعني كالاسناد الاول كالاسناد الاول. قال رحمه الله تعالى باب متى يقصر المسافر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة شك يصلي ركعتين